السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، مع تفسير بعض الآيات من سورة المائدة، مطلعها قول الله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر الذي حله هو الله، وهذا نص قطعي الدلالة في التحريم. هناك نصوص ظنية الدلالة ونصوص قطعية الدلالة كإيضاح: إذا قلت لك السجائر حرام، هذا دليل؟ ما عندي نص يقول السجائر حرام، لكن عندنا ما يستفاد منه ذلك، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. قوله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، إلى غير ذلك. هذه ظنية الدلالة في تحريم السجائر. لكن قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم، نص قطعي الدلالة في التحريم. هناك نصوص مخالفة قطعية الدلالة في التحريم، ونصوص ظنية الدلالة في التحريم. وحل لكم صيد البحر وطعامه، أفادت الآية حل ميتة البحر، فإذا كانت في البحر سمكة طافية ميتة طافية على السطح فهي حلال، فهي حلال لعموم الآية الكريمة، عموم الآية الكريمة. لكن الآية ليست نصا في حل ميتة البحر، إنما بالمفهوم: حل لكم صيد البحر. لكن إذا قيل فحلت لكم ميتة البحر، يكون قطعي الدلالة في التحريم. فحل لكم صيد البحر وطعامه، ميتة البحر حلال. لماذا؟ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سئل عن الموضوع بماء البحر فقال: هو الطهور ماؤه الحل ميتته، والطهور ماؤه الحل ميتته. هذا عن مسألة صيد البحر. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجوا في غزوة من الغزوات، وكان قد أصابهم جوع شديد، وكان عليهم أميرا أبو عبيدة ابن الجراح رضي الله عنه، فأصابهم جوع شديد حتى إنهم لا يقتسمون التمر، كل واحد تمرة يأكلونها ويمصون النواة ويشربون معها الماء تكفيهم لليل اتقاء للهلكة والموت. ثم إن الله سبحانه وتعالى جعل البحر يقذف لهم دابة هائلة عظيمة يقال لها العنبر، فقذف لهم البحر دابة العنبر ميتة، فاختلفوا هل نأكل منها أم لا نأكل. قالوا: نحن جند الله نأكل منها ونحن مضطرون، وقد قال تعالى: إلا ما اضطررتم إليه، وقال: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فأكلوا منها وكانوا 300 شخص. تخيل حجم هذا الحوت، 300 رجل يأكلون من هذا الحوت شهرا كاملا، ويختلفون من عينه الدسم، يملؤون القلال من الدسم، وبعضهم يدخل في العين كأنها خيمة ينامون فيها، ويأتون بعظام من عظامه يجعلونه كالأوتاد، أوتاد الخيام، وينامون تحته، وحملوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الدليل الثاني على حل ميتة البحر وحل السمك الطافي. وهذا رأي جماهير العلماء كالمالكية والشافعية والحنابلة. أما الأحناف فأبوا ذلك، فقالوا: ميتة البحر والطافي من السمك حرام، واستدلوا بقول الله تعالى: واستدلوا بقول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. وأجاب الجمهور بأن ميتة البحر مستثنى لحديث الرسول عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتة. وحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة من المسافرين. إذا قال صحابي أحل لنا كذا فالذي حلله هو رسول الله. قال ابن عمر أحلت لنا ميتتان ودمان، أما الميتتان فالسمك والجراد، وأما الدمان فالكبد والطحال. هذا محمول على أن الذي حلل والذي حرم هو الرسول بإذن ربه سبحانه وتعالى. فإذا قال الصحابي أحل لنا كذا حرم علينا كذا، أخذ هذا الحكم المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم. هناك بعض الاختلافات في أشياء بحرية، وأظن أنه قد تقدم الكلام عليها في أبواب الفقه وفي بداية المجتهد، مثل سمك القشر، ذوات الأنياب من السباع من الأشياء البحرية التي تفترس الناس، كسمك القرش مثلا والتمساح والأشياء البحرية المفترسة. هل تدخل أيضا في أنها من ذوات الأنياب؟ وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أو حرم النبي كل ذي ناب من السباع، أما نهى من البحريات التي قال الله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. في هذه الأشياء القولان للعلماء عن التمساح عن سمك القرش، ما كان على شاكلة هذه الأشياء من البحريات ذوات الأنياب الخلاف فيها قائم بين أهل العلم. اختلفوا بعض الاختلافات في البرمائيات، الأشياء التي تعيش على البر أحيانا وتعيش في البحر أحيانا، فبنى عدد من العلماء على أكثر مدة مكثها. هل أكثر مدة مكثها في البحر أم في البر؟ ومن ثم قضوا عليها بالحكم الذي تستحقه في هذا الصدر. هذا ما يتعلق بماذا؟ هذا ما يتعلق ببعض البحريات ومنها ثعبان البحر أيضا إلى غير ذلك. قال تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرم، كما قال تعالى لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، واتقوا الله الذي إليه تحشرون، تصاحب الأوامر والنواهي بالحث على تقوى ربنا سبحانه. ثم إن الله قد جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي الكعبة التي هي البيت الحرام، ليس المراد بمبنى الكعبة فقط، الكعبة البيت الحرام، فاستدل به على أن مكة كلها حرام. جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قياما للناس قياما للمعيشة، فكما أن الملك يكون قيما والرئيس يكون قيما يمنع هذا من ظلم هذا، فكذلك البيت الحرام كان الرجل يلتقي فيه بقاتل أبيه وقاتل أخيه لا يهيجه لا يقتله. وعظم الله حرمات مكة فقال لا يعبد شوكها ولا ينفر صيدها ولا يقتلى خلاها ولا تلتقط لقطتها إلا لمنشد. فمعنى قياما للناس حفاظا للناس وقياما لمعيشهم، فلا يعتدي أحد على أحد فيها، كما أن الملك يكون وزيعا أو الرئيس يكون وزيعا يمنع هذا من هذا، فكذلك البيت الحرام كان الرجل يتقي فيه وقاتل أبيه وقاتل أخيه ولا يهيجه. جعل الله الكعبة البيت الحرام، وهذا من أقوى الاستدلالات على أن مكة كلها حرام، وأنك إذا صليت في أي مكان في مكة فلك أجر الصلاة في الحرم 100,000 صلاة. فهذا من الأدلة، لأن الله وصف الكعبة بالبيت الحرام، وصف البيت الحرام بالكعبة، جعل الله الكعبة البيت الحرام، أي جعل الله البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، كذلك في الأشهر الحرم لا يعتدي أحد على أحد، لا تحل شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير. الشهر الحرام والهدي والقلائد، الهدي لا يعتدى عليه، والقلائد الهدي والأنعام المهداة للبيت الحرام هنالك كي تذبح هنالك لله، والقلائد كانوا يقلدون البهيمة التي يريدون ذبحها في الحرم بقلادة، فيضعون قلادة في رقبتها، بعضهم يرجع القلادة من ورق شجر معين. وابن عمر كان يقلد أحيانا بالعدين، المهم أنها تقلد فيعرف أنها مهداة كي تذبح هنالك في البيت الحرام، ذلك لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ذلك تحليل الأوزان الذي جعله الله قياما للناس كعبة، وذلك الذي من أجل أحل الله صيد البحر حرم عليكم صيد البر، كل ما ذكر لتعلموا أن الله يعلم ما في السماوات والأرض وأعلم باحتياجاتكم، ومن ثم جعل الكعبة قياما لكم، وأن الله بكل شيء عليم، أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. ناس يقتصرون على ذكر مغفرة الله سبحانه وتعالى وأنه غافر الذنب وقابل التوبة بالمغفرة وغفور وغفار وكذلك عفو، صح كل هذا صحيح، ولكنه أيضا شديد العقاب وعزيز ذو انتقام، شديد العقاب ذو الطول، فالمسلم يمزج بين هذا وذاك. قال تعالى في كتابه الكريم: أعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم. على المسلم أن يتوازن في أمره. ولا أخفى عليكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما طمع في جنة أحد، ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من رحمته أحد. أعلم أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم، معناها متكرر: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. وعلى هذا الغرار آيات متعددة، ما على الرسول إلا البلاغ، ما على الرسول إلا البلاغ. هذه الآية منسوخة لأن الرسول عليه أن يجاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، ولكن اتجاه لبعض المفسرين بأن الآية منسوخة، قالوا ناسخها آيات السيف، سواء كانت آية السيف على المشركين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، أو كانت آية السيف على النصارى واليهود كقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فأقول قائلا: من العلماء من يرى أن قوله تعالى ما على الرسول إلا البلاغ منسوخ بقوله تعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، ومنسوخ بقوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وكذا بآية السيف على المنافقين: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وآية السيف على الفئة الباغية: فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فمن العلماء من يرى النسخ بهذه الآيات، ومنهم من قال لا نسخ، لأن ما على الرسول إلا البلاغ في باب الهداية، لا تستطيع أن تأتي أحدا، لا عليك إلا أن تبلغ، كما قال تعالى فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، وكما قال تعالى وما أنت عليهم بجبار، أي ما أنت مجبر لهم على الهداية، كما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت. فهذان الوجهان القيمان قد فصلت فيها في كتاب الناس والمنشور والكريم. على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون. قل لا يستوي الخبيث والطيب. ما الخبيث وما الطيب الذي لا يستوي، اللذان لا يستويان ها هنا؟ الآية عمت كل خبيث وكل طيب في كل الأبواب، فلا يستوي المال الخبيث المكتسب من الحرام مع المال الطيب المكتسب من الحلال. ولو أعجبك كثرة الخبيث ولو أعجبك المال الخبيث الكثير لا يستوي هذا مع ذاك، ولا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، ولا يستوي الكلام الطيب مع الكلام الخبيث. فالله قال الطيبات للطيبين والخبيثات للخبيثين والخبيثون الخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلا يستوي الكلام الطيب مع الكلام الخبيث، ولا يستوي المال الطيب مع المال الخبيث، ولا يستوي المعتقد الطيب مع المعتقد الخبيث. فليس الموحد الذي يعتقد أن الله إله واحد لا يستوي مع المشرك الذي يجعل مع الله آلهة أخرى. فالآية الكريمة عمت كل طيب وعمت كل خبيث، لا يستوي الشخص الطيب والشخص الخبيث. أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، فلا يستوي الجاهل مع العالم. أفمن يعلم، قل لا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. فأحيانا وإذا نزلنا على المال الناس تفرح بالمال الكثير ولا يبالون من أين أتوا به، من حل أم من حرام، من حلال أم من حرام. فالمال إذا كان قليلا، إذا كان المال قليلا ولكنه من حلال طيب، فهذا المال القليل من الحلال الطيب أبرك وأحسن من الملايين من المال الخبيث المشتبه أو الخبيث المحرم قولا واحدا. قلنا يستوي الخبيث والطيب، تعددت أقوال العلماء في تفسير الخبيث هنا، ما بين قال إنه مشرك المشرك، وما بين قال إنه المال، وما بين قال إنه الكلام، وما بين قال إنه الخلق الطيب والخلق الخبيث. كل هذه الاختلافات من اختلافات التنوع، ليست من اختلافات التضاد. فلا يستوي الخلق الحسن مع الخلق الخبيث، لا يستوي المكر والدهاء والخديعة مع النصح والأمانة والصدق، لا يستوي العفاف مع الفجور، لا يستوي القانع القنوع مع الطماع. فكل ما كان طيبا لا يستوي أبدا مع من كان خبيث. ولو أعجبك كثرة الخبيث، قال بعض العلماء وهذا متضمن أو متضمن فيما سبق، المؤمن طيب والمشرك خبيث. فالمؤمنون كانوا قلة لكن لا يستوون مع أهل الشرك الخبثاء. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث، فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية. وقوله سبحانه لعلكم تفلحون، المفلح هو من فاز بمطلوبه ونجا من مرهوبه. فالمفلح الذي ينجو من المرهوب وينال المطلوب. ما أعظم مطلوب نطلبه، أعظم مطلوب نطلبه أن يرضى الله عنا وأن يدخلنا الجنات وأن يمن علينا بالنظر إلى وجهه الكريم. وأعظم مرهوب نرهبه هو النار وسخط ربنا علينا، نعوذ بالله من سخط الله عز وجل. هذا من معاني الفلاح، الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يسلم.